وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبطينا مست ايادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين الذي أمرنا الحق أن نصلي عليه في كل وقت وفي كل حين. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبنا ويا شفيعنا ويا معلمنا يا رب هذا الكون فيدك غامر أرسلت فينا صفوة الأمجاد وهديتنا للحق تحت لوائه وقلوبنا ملأى بخير الزاد. يا رب ثبتنا على سنن الهدى واحفظ بفضلك أمتي وبلادي. يا رب صل على الحبيب المصطفى والآل والأصحاب والأحفاد. ما أشرقت شمس وما غربت وما قام المؤذن للصلاة ينادي عليك وعلى آلك وأصحابك ومن سار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أهلاً ومرحباً بكم جميعاً، كل باسمه وبصفته. أهلاً ومرحباً بكم جميعاً وبالقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية في هذا المركز. أهلاً ومرحباً بعمد البلاد ومشايخهم وأعيانهم ورموزهم ووجهائهم. أهلاً وسهلاً لكل من حضر وشرف ولبى دعوة آل سليمان بناحية النصيرات مركز دار السلام محافظة سوهاج. لقد جئتم حضراتكم وجئنا جميعا كي نحتفي ونحتفل بالذكرى السنوية الأولى على وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم الحاج عبد الخالق محمود علي فقيد آل سليمان خاصة وفقيد مركز دار السلام عامة. وليس بغريب على آل سليمان أن يوجهوا الدعوة لكبار وعظماء القراء في جمهورية مصر العربية وإنه ليس بجديد على أسرة المرحوم علي حسن أن يمجرون بالحفلات القرآنية منذ عقود من الزمان المرت حيث أقاموا حفلة عام 1951 وقد أحياها الشيخ المرحوم صديق المنشاوي صاحب أعظم مدرسة في مصر والعالم العربي والإسلام كله وذلك لمرور العام الأول على وفاة المرحوم المغفور له الحاج أحمد علي حسن كما أقاموا حفلة عام 1960 وقد أحياها الشيخ المرحوم محمد صديق المنشاوي وذلك لمرور العام الأول على وفاة المرحوم أبو الوفا علي حسن كما أقاموا حفلة عام 1999 وقد أحياها فضيلة القارئ الكريم النبيل الشيخ محمود صديق المنشاوي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الشفاء. ولذلك لمرور العام الأول على وفاة المرحوم رمضان حسني علي حسن كما أقام حفلة عام 2017 وذلك لمرور العام الأول على وفاة المرحوم الشهيد بهاء ممدوح محمد حسن علي وقد أحياها الشيخ ياسر الشرقاوي قارئ رئاسة الجمهورية. واليوم يحتفل آل سليمان بالذكرى السنوية الأولى على وفاة عميد العائلة المغفور له بإذن الله المرحوم الحاج عبد الخالق محمود علي وقد وجهوا الدعوة لقارئ عظيم وكريم ونبيل وهو فضيلة الدكتور أشرف الهوي. هذا القارئ حقيقة هو خريج أعظم مدرسة في مصر والعالم العربي كله وكما تعرفونها حضراتكم وأعرفها القاصي والداني وهي المدرسة المنشاوية التي أنجبت عظماء. ففضيلة الدكتور أشرف من بين هؤلاء العظماء وفضيلة الدكتور أشرف الهوي في كل عام يحيي ليالي شهر رمضان المعظم عند أعرق العائلات في محافظة قنا. هؤلاء الرجال العظماء كان عندهم واجب ما يقرب من 40 عاما وذهبت لتأدية الواجب عندهم تحديدا في أبو منع بحري مركز دشبع ذهبت لتأدية واجب العزاء للمغفور له المرحوم العمدة حسن محمود ووجدت في واجبه قارئين إذاعيين عالميين وهو المغفور له الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ أحمد الرزيق. حقيقة عندما شاهدتهما في هذا الواجب مكثوا 3 أيام في هذا الواجب العظيم ويعتبر القارئين الإذاعيين في هذا الواجب حدث كبير لن تتكرر في جمهورية مصر العربية أن يقرأ في الواجب ثلاثة أيام قارئين إذاعيين عالميين وهما الشيخ عبد الباسط رحمه الله والشيخ أحمد الرزاق. فضيلة الدكتور أشرف كائناً يجهلونه ويقدرونه هؤلاء الرجال العظماء في أبو مناع بحر، ونحن كذلك نقدره ونجله ونتمنى من الله العلي القدير لفضيلته في هذه الليلة التوفيق، ونحن على ثقة في كرمه الحاتمي العربي الأصيل، بفضل الله سوف يمتعنا ويطربنا في هذه الليلة، لأننا نقدر ونجل قراء القرآن الكريم وخاصة الأسرة المنشاوية. أيها الإخوة الأعزاء، أرى في عيونكم الشوق إلى الاستماع وإلى الاستمتاع مع القارئ قارئ جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور أشرف الهوي، بارك الله لنا فيه وحفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. وأكرر الشكر نيابة عن العائلة الكريمة والأسرة النبيلة إلى كل من شرف هذا الحفل العظيم، وبارك الله في الحاج علي بن المرحوم الذي قدم لونا من ألوان البر لوالده، ومن أعظم البر وهو القرآن الكريم، هو الذكر الحكيم، من تكلم به صدق ومن حكم به عدل. أيها الإخوة، نيابة عن العائلة الكريمة نقول لحضراتكم شكر الله سعيكم جميعا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وأوجه تحية خاصة إلى السادة العلماء الأجلاء الذين شرفونا في هذه الليلة المباركة، وجميع قيادات الدين الإسلامي والمسيحي، فإننا أسرة واحدة، مصر العظيمة على قلب رجل واحد، مسلمين ومسيحيين، دائما في الشدائد تجدهم يقفون وقفة رجل واحد في المجاملات وفي كل المناسبات. حفظ الله مصر حكومة وشعبا وجيشا وشرطة وقضاء. والآن مع فضيلة القارئ الكبير العظيم الشيخ الدكتور أشرف الهوي، فليتفضل فضيلته موفقا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة مصطفى يا عبادي الذين I'm كل نفس Thank you. لنبوئن أنهم الذين صبروا والذين آمنوا

ما شاء الله عليك. المفروض صاحب المقام ده يتعلمها منك. والله جميل. فأنا يوفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن فأنا يوفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس دكتور ما شاء الله عليه. فأنا يؤفكون. نعم كريم يا دكتور. اعتمد يا حاج عثمان واضمن لك الشيخ. قراش ديك تف العرب دي. والله ما قراش ديك. ابو شايف ايوه دكتور. فأنا يوفكون. Oh! الله يبسط الرزق لمن يشاء إن الله بكل شيء.